وهذا العلم الذي هو أحكام الحيض ومسائل الحيض علم شريف للغاية، ولا يجوز لمسلم أن يستهين به أو أن يستخف بهذا العلم. أقول ذلك لأن من لا يعرفون قدر هذا العلم ينتقصون من شأن من يشتغل بتعلمه، على أن ينقل عن بعض الأئمة الأعلام أنه أمضى السنوات الطوال في تعلمه، ينقل عن الإمام أحمد أنه أمضى فيه 9 سنوات في بعض كتب الأخبار أو 7 سنوات. فالاشتغال بهذا العلم اشتغال بعلم مهم تتعلق فيه أحكام كثيرة جدا من الأحكام الشرعية. ومن ينتقص من شأنه أو من شأن العلماء المعتنين به فإن هذا الانتقاص منبعه جهله بقدر هذا العلم وجهله بمكانة هذا العلم. ولو كان في تعبده لله عز وجل، إن كان من أهل التعبد فإنه في كل وقت سيحتاج إلى هؤلاء العلماء حتى يعرف الأحكام التي تتعلق بالمرأة إذا كانت حائضة. ومن ينتقص المعتنين بهذا العلم فانتقاصه ناشئ من فساد، إما فساد عقدي فكري أو فساد مسلكي أو فساد في المسلك. وفي هذا أنقل كلاما ذكرته في كتاب فقه الأدعية والأذكار في أثناء حديث عن مكانة أهل العلم وذكر لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من يرحم من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. قلت هذا وإن من عدم معرفة قدر أهل العلم وحفظ مكانتهم الادعاء بأن علماء الأمة وفقهاء الملة وأهل الحل والعقد فيها لا يفقهون غير علم الحيض والنفاس، مما يترتب على ذلك الحط من شأنهم والتقليل من قدرهم وصرف الناس عن الإفادة منهم، وهي مقالة فاسدة وكلمة خطيرة نشأت قديما عند أرباب البدع وأهل الأهواء، ولكل قوم وارث. وفي الغالب أن أهل هذه المقالة لا يسلم الواحد منهم من أحد توجهين: إما توجه صوفي ينحى بهذه المقالة إلى الحط من قدر العلم والتنقيص من مكانته ليخلص من ذلك إلى تفضيل العبادة والذكر عليه، وربما استشهد بعض هؤلاء على هذا بما يحكى عن رابعة العدوية أنها أتت ليلة بالقدس تصلي حتى الصبح، وإلى جانبها بيت فيه فقيه يكرر على باب الحيض إلى الصباح، فلما أصبحت رابعة قالت له: يا هذا، وصل الواصلون إلى ربهم وأنت مشتغل بحيض النساء. ولهذا دأب هؤلاء على النهي عن العلم والتحذير منه وعده آفة من الآفات، كما يقول أحدهم: آفة المريد 3: التزوج وكتابة الحديث والأسفار. يقولون ذلك انتقاصا للعلم وتقليلا من مكانته ومن شأنه. وإما توجه فكري ينحى بهذه المقالة إلى إقحام الناس في متاهات فكرية وتخرصات عقلية وظنون وأوهام، وهذا يكثر عند أهل الكلام الباطل كالمعتزلة وغيرهم. روي عن إسماعيل بن علية قال حدثني اليسع قال تكلم واصل بن عطاء ومن كبراء المعتزلة يوما فقال عمرو بن عبيد ألا تسمعون ما كلام الحسن أي البصري وابن سيرين عندما تسمعون إلا خرقة حيض ملقات؟ ما كلام الحسن وابن سيرين عندما تسمعون إلا خرقة حيض ملقات؟ وروي أن زعيما من زعماء أهل البدع كان يريد تفضيل الكلام على الفقه، فكان يقول إن علم الشافعي وأبي حنيفة جملته لا يخرج من سراويل امرأة. ذكر هذا والذي قبله الشاطبي في كتابه الاعتصام، ثم قال هذا كلام هؤلاء الزائغين قاتلهم الله. ولا ريب أن هذه توجهات متحللة من ربقة العلم مستحكمة في الهوى والباطل، فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الأهواء المطغية والفتن المردية بمنه وكرمه، كما نسأله أن يحفظ علينا علماءنا الذين هم أمناء الشريعة وحفاظ الدين وأنصار الملة، وأن يجزيهم عن الإسلام وأهله خير الجزاء، وأن يعلي قدرهم في الدنيا والآخرة، وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتهى من كتاب فقه الأدعية والأذكار.